الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا لما شرع لنا دين الإسلام جعله دينا يعيش مع الناس في واقعهم، لا يحلق معهم في الخيالات ولا في النماذج، ولا يوغل في المثالية الواهمة، لكن الإسلام يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع. لا يعامل الإسلام الناس كأنهم ملائكة، لكنه يعاملهم كبشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد بعث الله تعالى الرسل من البشر لأجل أن يصيبهم ما يصيب البشر، فيضحكون ويحزنون ويبكون ويأكلون ويشربون ويتزوجون النساء ويربون الذرية ويمشون في الأسواق. ولم يفرض الله تعالى على المسلمين أن يكون حال أحدهم دائما في كلامه ذكرا، أو أن يكون كل سماعه قرآنا، أو أن يقضي فراغه دائما في المساجد، وإنما اعترف الإسلام للإنسان بوجود الغرائز ووجود الحاجات التي تقع في نفسه. فخلق الله تعالى الناس يضحكون ويفرحون ويمرحون ويلعبون، ولو كانت الحياة كلها جد في جد لمل الناس منها. ومن نظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كانت تحفظ عنه المزاح والفكاهة والأحاج والكلمات التي يلقيها على أصحابه، ربما أراد بها إبعاد الملل والسآمة عنهم، حتى جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: قالوا له يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أمزح، لكني لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. فالإنسان مدني بطبعه، يحب مخالطة الناس ومجالستهم. وإنك إذا تأملت في الناس اليوم وجدت أن المجالس تتنوع في مواقع متعددة، فمنها ما يكون في الاستراحات، أو ربما في بعض الجامعات، أو في المدارس، أو في المطاعم، أو في البيوت، أو في الأسفار، أو أحيانا في بيوت بعض الناس مع عائلاتهم وأولادهم. فما هي حدود هذا المزاح؟ وهل المزاح سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينبغي للمرء أن يمزح؟ وما هو فضل المزاح؟ وهل يمكن للإنسان إذا مزح أن يعد هذا المزاح طاعة يتقرب إلى الله تعالى بها، كما يتقرب بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل؟ وكيف كان مزاحه عليه الصلاة والسلام؟ وما أنواع هذا المزاح؟ وما هي المخالفات الشرعية التي تقع من الناس في المزاح؟ لعلنا أن نقف على ذلك في خلال هذه الدقائق. أيها الأحبة الكرام، جاءت صور متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمازح أصحابه، وكان يقبل منهم مزاحهم إذا مازحوه. بعض الناس ربما مازحك وضاحكك، فإذا مزحت أنت معه أو حاولت إضحاكه لم يتفاعل معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يضحك الناس ويمازحهم، وإذا رأى منهم ما يثير الضحك أو السرور جاملهم وضحك عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله تعالى عنه كما عند البزار بإسناد حسن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب. قال: فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أخلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا، يعني تبسما، وأحسنهم بشرا. فكان عليه الصلاة والسلام في وقت الوعظ وفي وقت التعليم كان جادا، لكنه في غير ذلك في مخالطته لأصحابه كان عليه الصلاة والسلام يضحك ويمزح ويلاطفهم. ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمجرد العبث، وإنما إذا نظرت في قصص مزاحه وجدت أنها كلها لها مقاصد يقصدها عليه الصلاة والسلام. أحيانا يكون مزاحه للتحبب لمن أمامه. أقبل إليه صهيب يوما رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر وخبز وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ينظر إلى صهيب فرأى في عينيه رمدا، هذا الرمد يكاد أن يمنعه من الرؤية من كثرته، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحبب إليه، فلما وضع الطعام ومد صلى الله عليه وسلم يده ومد صهيب يده قال عليه الصلاة والسلام لصهيب: تأكل وفي عينك رمد؟ يمازحه، وإلا الإنسان ممكن يأكل وهو أعمى، ليس فقط في عينه رمد. قال: تأكل وفي عينك رمد؟ فضحك صهيب وقال: يا رسول الله، إنما آكل من الناحية الأخرى، يعني أفر بعيني، أميل بعيني ناحية وأرى الطعام ثم آكل. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي موقف آخر عند أبي داود أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يحمله، يعني أن يحمله إما في سفر وإما في ذهاب إلى غزو، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك. ففرح الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد له دابة يحمله عليها، قال: إنا حاملوك على ولد ناقة. ففهم الرجل أن ولد الناقة يعني سيحمله على قعود صغير، على بعير صغير، وهذا لا يكاد أن يحمل إلا الأطفال. قال: يا رسول الله، تحملني على ولد ناقة؟ وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، وهل ترد الإبل إلا النوق؟ أنا سأحملك على ولد ناقة، لكنه ولد كبير يعني بعير، وهذا البعير أصلا قد ولدته ناقة، فأنا سأحملك على بعير لكنه في الحقيقة هو ولد لناقة، فلم أقصد أن أحملك على صغير. قال: وهل ترد الإبل إلا النوق؟ ومرة أراد أن يلاطف أنسا فقال له: تعال يا ذا الأذنين، وكل إنسان له أذنان، لكنه أراد أن يتلطف معه بمثل ذلك. ومرة كما عند أبي داود أقبل عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان عليه الصلاة والسلام في قبة من أدم يعني من جلد، وكانت صغيرة، عملوها له كالخيمة وهي صغيرة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها يستظل ويتبرد، فأقبل عوف وحرك طرف بابها قال: يا رسول الله، أدخل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدخل. فأراد عوف أن يمازحه فقال: أدخل كلي أم بعضي؟ فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقت مزاح، نحن في سفر وفي غزو، وأنت تكلم نبيا وملكا على أصحابه تمزح معي كلك أو بعضك، ما هذا الهزل؟ لماذا لا تكون جادا في تعاملك؟ لا، يمزح معي، وعرف أنه يقصد إضحاكه فعامله بما ينبغي. قال: يا رسول الله، أدخل كلي أم بعضي؟ فقال: بل أدخل كلك. فدخل رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام. وعند النسائي عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نرمي، فقال: ارموا ارموا، يعني تعلموا الرمي، ارموا، فمن بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. فقال ابن النمام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ممازحا له ومجيبا على سؤاله قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام، ما بين الدرجتين 100 عام. أيها الإخوة، هذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام وهذا اللطف وخفض الجناح واللين مع أصحابه جعل أصحابه يتعلقون به ويدخل حبه في قلوبهم مع وجوب محبته لأنه نبي، إلا أن تعامله كان يأسرهم أسرا، وكانوا مع ذلك إذا وقع في قلب أحدهم أي شيء من مشكلة خاصة أو من أمر في نفسه من سؤال عن الدين أو غير ذلك، يأتي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كسر الحواجز بينهم. ولك أن تتخيل هذا الرجل أبو النمام رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ليست كعذبة أمك، ممازحا له. لك أن تتخيل حاله وهو يذكر هذه القصة لأصحابه ويحدث بها أمة ويحدث بها زوجته ويحدث بها أولاده، وفي كل مجلس يبدأ يذكر خلق النبي صلى الله عليه وسلم معه لما تلطف معه بمثل هذا التلطف. لم يكن دائما جادا على خط أحمر مع أصحابه، وإنما كان مع كونه نبيا ومعلما ومربيا ومقربا، وهو سيد الأولياء ورأس الأتقياء، وهو البكاء من خشية ربه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يستطيع أن يجمع ما بين الأنس والفرح واللطف وإدخال السرور إلى الناس، وما بين جدية عليه الصلاة والسلام في قيادته للأمة. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم أن رجلا اسمه زاهر ابن حرام الأشجعي كان رجلا من البادية، وكان دميم الخلقة وفقيرا ويرعى الغنم، فكان أحيانا يأتي إلى المدينة ويحضر هدية من البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحضر إقطا أو سمنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوده من المدينة، يعطيه تمرا أو دقيقا أو نحو ذلك. يوم من الأيام أقبل هذا الصحابي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجده فيه، فخرج إلى السوق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقيل له: قد كان زاهر ها هنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر، لم يقل زاهر فقير ومسكين خلاص أراه في صلاة المغرب أو العشاء، لا، هذا الرجل مهم عندي وأنا ليس عندي الآن ارتباط لأخرج وأبحث عنه. فخرج عليه الصلاة والسلام فإذا زاهر رضي الله تعالى عنه إذا هو على في السوق وقد وقف على بعض متاعه ينادي عليه، فأقبل صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أقبل الذي كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، أقبل الذي قربه الله تعالى ورفعه إلى منزلة في السماء لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أقبل الذي هو سيد ولد آدم يوم القيامة، أقبل الذي يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الهند تخشاه. أقبل يمشي فإذا زاهر على دمامة صورته، كما روى أنس قال كان دميم الخلقة ليس جميلا، على دمامته وفقره ورائحته، ولعله كان يلبس لباس الرعاة ورائحته ربما رائحة رعاة الغنم، ومع ذلك يقبل عليه الصلاة والسلام مازحا ملاطفا ويأتي إليه من خلفه ويضمه من خلفه من ظهره ويبدأ ينادي يقول: من يشتري العبد، من يشتري العبد، وهو فعلا عبد لله. ففزع زاهر وظن أنه سارق يريد أن يعبث ببضاعته، فأخذ يحاول أن يخلص نفسه ويقول: ويحك، أرسلني أرسلني، يعني اتركني. فما هي إلا لحظات حتى التفت زاهر ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة من قمر، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنه فزعه وأخذ يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تبيعني يا رسول الله؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ملاطفا، قال: تبيعني؟ بعني بعني، جرب وبعني، بعني يا رسول الله، نحن في السوق، بعني، إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله، من يشتريني؟ لا مال ولا جمال ولا عائلة عظمى ولا خبرات في الحياة من صناعة وحدادة، من يشتريني؟ بعني يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام له: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. فكان عليه الصلاة والسلام في ممازحته للناس لا يعتمد كم عندك من المال، بعض الناس إذا قال نكتة في المجلس وهي لا تكاد تضحك ربما ولا أصغر الأطفال ضحك الناس واهتزت بطونهم، لماذا؟ لأن له شرف بينهم وله مكانة وعنده أموال وله منصب، فلا بد أي نكتة يقولها أن يضحكوا. لكن ربما قال ما هو أحسن منها إنسان لا يلتفت إليه، فقالوا له تعجبك نكتك، لماذا تستخف دمك، ونحو ذلك من العبارات. كان عليه الصلاة والسلام لا يعتمد في مزاحه مع الناس وفي تلطفه معهم على مقدار أموالهم ولا على رفعة مناصبهم، إنما يعتمد في تقربه إليهم قربه إلى رب العالمين. من مزاحه عليه الصلاة والسلام، من مقاصد مزاحه، المواساة. أبو عمير أخ لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان طفلا صغيرا وكان له عصفور يلعب به، فمات العصفور، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، فأقبل يوما فرأى أبا عمير في الطريق، فأقبل إليه يمازحه ويلاطفه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال مات يا رسول الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة له ومواساة، وثم يعيدها يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات يا رسول الله. والعجب أن الشافعي استخرج من هذه العبارة، من حديث أبي عمير ما فعل النغير، استخرج منها 70 فائدة، من ضمنها جواز تربية الطيور، ومن ضمنها سنية ملاطفة الأطفال، ومن ضمنها سنية تكنية الطفل أن يكن، إلى غير ذلك من يا أبا عمير ما فعل النغير. من مزاحه عليه الصلاة والسلام، من مقاصده أحيانا التربية لأصحابه. كان عليه الصلاة والسلام في سفر على طريق مكة، وكانوا في بعض أسفارهم، ربما بعض الصحابة أخذ معه جواريه، أخذ معه زوجته، أخذ معه بناته، يعني يحتاج أن يسافر بها، فيجتمع مجموعة ويسافرون قافلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر معهم. فمر يوما فإذا بخوات بن جبير صحابي قد وقف مع بعض النساء، هن يشتغلن، ووقف عليهن يتحدث معهن، فقال صلى الله عليه وسلم له يا خوات ما لا تفعل عند النسوة؟ قال يا رسول الله يضفرن عقالا لبعير لي شرود، أنا عندي بعير شرود يشرد ويهرب، وأطلب منهن أن يصنعن له عقالا، حبلا يربطنه به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، ثم ما لبث أن رأى خوات، قال يا خوات ما فعل شراد جملك؟ أنت واضح أنك وقفت مع النسوة، هن لا يشتغلن لك، إنما تتحدث وتضحك، واضح أن المسألة فيها ريب يا خوات. قال ما فعل شراد جملك؟ قال فسكت ومضيت. قال فرآني بعدها في السفر، قال يا خوات ما فعل شراد جملك؟ شراد جملك. قلت يا رسول الله لا يزال شاردا. قال ومضيت واستحييت أن أراه. قال فدخل يوما المسجد فرآني أصلي، فجاء وجلس بجانبي، قال فأطلت الصلاة، فقال طول أو لا تطول، لا أزال أنتظرك. قال فلما انتهيت من صلاتي التفت إلي وقال يا خوات ما فعل شراد جملك؟ قلت يا رسول الله والله ما شرد علي منذ أسلمت. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر، اللهم اهد أبا عبد الله. قال فحسن إسلامه بعد ذلك وهداه الله. والحديث عند الطبراني من طريقين، رجال أحدهما قال فيه الهيثمي رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد وهو ثقة، الحديث ثابت. ومن مزاحه عليه الصلاة والسلام ملاطفته لأهله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها في أحاديث كثيرة كانت تخبر أنه عليه الصلاة والسلام يلاطف أهله ويمازحهم في خلال عيشه معهم، وحديث سباقه عليه الصلاة والسلام لعائشة حديث مشهور، لما كانوا في سفر فأمر الجيش أن يتقدموا معهم، ثم قال يا عائشة انزلي، فلما نزلت من هودجها من على دابتها قالت سابقيني، فسابقته عليه الصلاة والسلام، فكان يمازحها وهم في السفر. وكان عليه الصلاة والسلام ربما مازح زوجاته، دخلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجلست، فصنعت عائشة حريرة نوعا من الطعام، وأقبلت وضعتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وضعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي عنده كلي، زوجته الأخرى قالت لا أشتهيه، فغضبت عائشة، ليش؟ لأني أنا التي طبخته ما تشتهينه؟ قالت عائشة لتأكلينه أو لألطخن به وجهك. قالت لا آكله. فوضعت عائشة يدها في الحريرة ثم جعلته على وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد، وكان قد جلس بينهما وأبعد، وقال اقتصي منها، اقتصي منها، وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. لم يقل ما هذه المشاكل، أنتم 24 ساعة في مشاكل، الواحد ما يستطيع أن يرتاح في بيته، الواحد يتزوج يريد أن يرتاح، وأنتن دائما تثرن. لا لا، كان عليه الصلاة والسلام يعلم منهن هذا فيتمازح معهن. من مزاحه عليه الصلاة والسلام أنه كان متبسطا مع جميع الناس. أتت إليه عجوز قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة باكية تبكي، كيف يعني خلاص لا أدخل الجنة ما دام أن سني كبر؟ فولت المرأة باكية، فقال صلى الله عليه وسلم: أدركوها أدركوها فأخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله يقول: إنا أنشأناهن إن شاء. هي تخلق من جديد. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فيقول: لا تدخلينها وأنت عجوز، بل سوف تعودين شابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمزحون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفسد عليهم مزاحهم، وكانوا في وقت الجد أصحاب جد، وفي وقت الهزل يهزلون. روى البخاري في الأدب المفرد أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتباذخون بالبطيخ، يأكلون البطيخ، فإذا بقيت القشرة ربما ضرب بعضهم بعضا بها مزاحا. قال: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وقيل لابن سيرين: هل كانوا يتمازحون؟ قال: ما كانوا إلا كالناس، هم من الناس يضحكون ويمزحون. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرفين ولا متماوتين، كانوا رجالا ليسوا رخوين. قال: ما كانوا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، مجلس أنس وفرح. قال: فإذا أريد أحدهم على شيء في دينه دارت معاليق عينيه. يعني يضحك ويمزح، لكن إذا صارت المسألة مسألة دين، تستهزئ بالدين أو تضحك على الدين أو تريد أن تفتنني عن الدين، إذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت معاليق عينيه. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. ولما أقبل يوما أبو موسى رضي الله تعالى عنه وطرق الباب على عمر بن الخطاب، طرق الباب مرة ثم أخرى ثم ثالثة، فلما لم يفتح له مضى. فخرج عمر، قال: تعال يا أبا موسى، لماذا مضيت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. عمر أول مرة يسمع هذا الحديث، قال: لتأتيني بمن يشهد لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لأضربن ظهرك. فمضى أبو موسى مذعورا، ما يدري يجد أحدا أو لا يجد. فمضى حتى دخل على الصحابة فأخبرهم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، في أحد منكم سمعه؟ فلما رأوه مذعورا جعلوا يمازحونه ويضاحكونه، يعني يقول أحدهم: بأي صوت سيضربك؟ ويقول الثاني: هل سيضربك واقفا أم قاعد؟ يمازحونه حتى ذهب عنه الفزع، ثم أرسلوا معه من يشهد له بذلك. وعبد الله بن عمر كان يمازح مولاة له، عنده مولاة جارية، كان يمازحها وكان يقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فتبكي وتقول: ليش طيب؟ مع أن الله تعالى هو الذي خلق الكل، خلق اللئام والكرام، لكنه أراد ملاطفتها. يقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فتغضب وتصيح وتبكي، وهو يضحك وينظر إليها. ومن أشهر من عرف أنه كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام صحابي اسمه نعمان رضي الله تعالى عنه، كان يدخل إلى السوق فإذا رأى فاكهة أعجبته واشتهاها وود لو يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل وأخذ منها، ثم قال للبائع: امضي وخذ الحساب من النبي عليه الصلاة والسلام. فيأكل منها ويذهب ببعضها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه بين يديه. فيأتي صاحب البضاعة يقول: يا رسول الله، أعطني قيمة ما تأكله الآن. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألم يهده إلي نعمان؟ يا نعمان، ألم تهده إلي؟ قال: يا رسول الله، ليس عندي ثمنه، وقد رغبت أن تذوقه وأعجبني فاشتريته لك، لكن أنت الذي ادفع الثمن. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ذلك الرجل الثمن. وأقبل مرة أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ ناقته عند المسجد، ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت الصحابة إلى الناقة فإذا هي سمينة، فقالوا يا نعمان إنا قد قرمنا للحم، اشتقنا للحم، فلو نحرتها لنا؟ قال نعم، وقام ونحرها وعلقها وجعل وأضجعها الأرض وجعل يسلخها ويوزع لحمها. فخرج الأعرابي فإذا ناقته تسلخ، فصاح وعاد وهو يقول يا رسول الله ومحمداه وعقراه وناقتاه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك؟ قالوا نعمان. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى نعمان إلى بيت قريب واختبأ فيه، فدخل عليه الصلاة والسلام يبحث عنه حتى أخرجه من مخبئه وقال له يا نعمان ما حملك على ما صنعت؟ ناقة تنحرها، ما حملك على ما صنعت؟ قال الذي حملني على ما صنعت هم الذين دلوك علي، الذين قالوا اختبأ في المكان الفلاني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح التراب عن وجه نعمان، ما أرحمه وأعطفه وما أحسن خلقه. جاء وهو غضبان، ناقة كاملة تنحرها وأنت لا تملكها، فلما قام فزعا وقال يا رسول الله الذي حملني هم لعبوا علي واحتالوا، الذي حملني على ما صنعت هم الذين دلوك علي، وقالوا قد قرمنا للحم فلو ذبحتها فنحرتها. فجعل عليه الصلاة والسلام يضحك ويمسح التراب عن وجه نعمان ويضحك، ثم غرم للأعرابي ثمنها. كان عليه الصلاة والسلام يمزح ويضحك مع الناس ويستبشر بلقائهم، كان هاشا باشا. سئلت عائشة كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت كان رجلا كالرجال، زوج من الأزواج، وكان بساما ضحاكا، كان مع أهله بساما ضحاكا، وكان عليه الصلاة والسلام ألين الناس عندما يتعامل مع أهله حتى مع الأطفال. عند الإمام أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابن عباس، يصفهم ثم يبعد عنهم وهم صغار، ثم يقول من سبق إلي فله كذا، تسابقوا حتى تصلوا إلي، من سبق إلي فله كذا. قال فيستبقون إليه ويقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم كما عند الإمام أحمد. فكان صلى الله عليه وسلم يتخلق بمثل هذه الأخلاق. أيها الأحبة الكرام، الدين ليس فقط حفاظ على صلاة الجماعة وصلاة الليل وقراءة قرآن وصدقة وعمل في دعوة الناس وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدين كله لا يتجزأ، ادخلوا في السلم كافة، ادخل في الإسلام كله، لا تدخل في بعضه وتترك البعض الآخر. يقول الله تعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم، لين فتضحك وتمزح ويضحكون معك، يمازحونك فتضحك لهم حتى وأنت ضائق الصدر تجاملهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، استغفر لهم، وشاورهم في الأمر. فالله الله بكل زوج وبكل أخ وبكل ولد وبكل موظف وبكل ملك وبكل رئيس وبكل أحد ممن يحتسب أجره ولطفه مع الناس، يحتسبه ثوابا، ليتأدب بمثل هذه الآداب. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هناك مخالفات تقع من بعض الناس عند المزاح، من ذلك أحيانا الاستهزاء بشيء من الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا ممكن أمزح وأضحك، لكن لا تمزح وتضحك على لحيتي أو على قصر ثوبي أو على كيفية صلاتي أو جهادي في سبيل الله أو نحو ذلك. لا يجوز إذا أردت أن أضحك الناس أن أستعمل شعائر الدين لأجل إضحاكهم، أن أجعل الدين يعني مطية أركبها لأجل أن أضحك الناس على مسائل الدين، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. من ذلك أحيانا من مخالفات المزاح الاستهزاء والغمز واللمس. أحيانا يكون مجموعة شباب، أحيانا 4-5-10 يجلسون دائما في استراحة، أو يجتمعون في بيت، أو ربما مجموعة نساء، أو مجموعة موظفين، أو غير ذلك، ويكون أحدهم إنسانا بسيطا لم يؤت منطقا ولا لسانا ولا سرعة بديهة، فيتخذونه دائما مطية يمزحون عليه، دائما يعلقون عليه، يستهزئون به، يغمزونه، يلمزونه، ولا ينبغي لمؤمن أن يفعل ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني أنت جرأت عليه لأنه ما يعرف يرد عليك، ما يعرف يسكتك، لا يجوز ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والبعض ربما استهزأ بالخلقة، استهزأ بالمشية، استهزأ بسيارته، ولا ينبغي للمرء أن يظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ما يجوز تضحك على سيارته، تضحك على غترته، تضحك على ثوبه، تضحك على نوعية الهاتف الذي يستعمله، تضحك على أولاده، على صغر أحجامهم أو ضيق ألسنتهم أو نحو ذلك. لا يجوز أبدا أن تحقر أخاك المسلم. ومن ذلك من مخالفات المزاح أن بعض الناس يكثر المزاح دائما، فتجد أنه لا يكاد يخلو في مكان جاد، مكان هازل، إلا حاول أن يدخل المزاح. يقول عمر بن عبد العزيز: اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث الضغينة. ويقول النووي: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإن كثرة الضحك تقسي القلب وتشغل عن ذكر الله تعالى، وربما أدى إلى إيذاء المسلمين. ومن مخالفات المزاح أن بعض الناس لا يعرف قدر الذين أمامه. أحيانا يكون الذي أمامك عالم من العلماء مثلا، أو رئيس من الرؤساء، أو رجل له منصب في قومه، أو رجل كبير في السن، لا يليق أن تمزح معه كما تمزح مع غيره من الشباب. فينبغي المرء أن يقتصر في مزاحه، وأن يعرف أنا أمزح مع من، وكل إنسان له ألفاظ معينة يتعامل معه بها. من مخالفات المزاح الترويع للآخرين. أحيانا بعض الناس يمزح معك فيجد سيارتك مثلا موقفة عند البقالة وهي تشتغل، فيأتي ويسوقها ويذهب بها ويغيبها عنك 3 أو 4 ساعات، ثم يقول: والله أنا أمزح معك. لا يجوز ترويع المؤمن. أو ربما وضعت هاتفك يمينا أو يسارا فأخذه وجعلك تبحث عن 2-3 ساعات وتقول: يا جماعة الهاتف فيه أرقامي، فيه رسائلي، ربما فيه صور خاصة، أين هو؟ وتفزع. لا يجوز ترويع المؤمن. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأحد الصحابة نام وبجانبه نبله، وهم في سفر غزو، فأقبل بعض الصحابة وأخذوا النبل، أخذوا سلاحه، فاستيقظ فلم يجد سلاحه ففزع، وأخذ يلتفت يمينا ويسارا وهم يضحكون، يعني مقلب وهم يضحكون. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يضحككم؟ قالوا: إنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه، كما عند الإمام أحمد. من مخالفات المزاح الكذب. بعض الناس لأجل أن يضحك الناس يكذب ويؤلف قصص، أو تكون القصة 2 سطر ويجعلها 2 صفحة من كثرة ما يدخل فيها من الكذب، ولا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل له ثم ويل له ثم ويل له من حدث ليضحك الناس فيكذب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. من مخالفات المزاح الإضرار بالممزوح. أحيانا بعض الناس يأتي ويضربك في ظهرك ضربة، أو ربما رماك بملعقة أو نحو ذلك، وقال: والله أنا أمزح معك، وربما كسر سنك أو فقأ عينك ونحو ذلك، ويقول: والله أنا أمزح معك. بعض الشباب الذين يمزحون بالسيارات أحيانا ويلف عليك حتى تكاد أن يقع لك حادث سيارة، ويقولك: والله أنا أمزح معك. أو ربما رأى صاحبه يقطع الشارع فأسرع في سيره إليه وقال: والله أنا أمزح معك. هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يشر أحدكم إلى أخيه بسلاح، يعني وهو يمزح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فلا يجوز المزح بمثل هذه الأمور. كذلك لا بد من اختيار الوقت المناسب للمزاح. إنسان ذهب يعزي، إنسان في محاضرة جادة، إنسان في اجتماع جاد، يعني ينبغي أن يكون الوقت الذي تمزح فيه أيضا حتى لا يستخف الناس بعقلك، لا بد أن تختار الوقت المناسب لذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.